وأما إذا أخذنا بتعريف منه بتعريف من بتعريف الفقيه، الفقيه إيش قال؟ قال الصحة شنو معناها؟ بمعنى سقوط الإعادة والقضاء. فالسقوط شنو نقول؟ هم أمر انتزاعي؟ لا لا لا لا. يقول الشيخ الآخر الصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء هي من اللوازم العقلية، حكم عقلي، لازم عقلي. شلون؟ لأن الإنسان إذا كان مأمور واقعا، مأمور واقعا بما بالصلاة مع الوضوء بأمر واقعي، وإجيت أنا صليت همات مع الوضوء، امتثلت يعني الأمر الواقع، فالعقل الشيء يكون هنا، إذن سقط، يلزم أنه سقط، لازم قهري هذا حتما، إذن حتما سقط الأمر. ليش حتما سقط؟ لأن أنا مأمور بيه من شنت، أنا مأمور بيه من شنت، صلاة والوضوء، جبتها وما جبتها، قالوا جبت، إذا ما يسقط الأمر أنا معناه مأمور بيه من، مو بالصلاة مع الوضوء، فمأمور بيه من، يتبين بشيء آخر. فإذا أنا مأمور بالصلاة مع الوضوء لازمه متى ما أتيت بالصلاة الوضوئية انتفلت الأمر الواقعي، يسقط الأمر. فالسقوط شو يصير؟ لازم عقلي، حكم عقلي، العقل يحكم بالسقوط بعد استحالة، العقل يحكم بالسقوط من باب استحالة وجود الأمر وبقاء الأمر بعد الإتيان بموضوعه. نعم لو فرض الأمر اللي بامتثلت ما كان هو الأمر الواقعي، فكان لو ظاهر الاضطراري، مثل من لو ظاهر الاضطراري، لو ظاهر الاضطراري مثل ما قلت صليت يتم اضطرار او يتقي يقولوا، فصليت ماذا؟ صلاة مع الوضوء مع التيمم، بعدين اجى الماء تمكنت من الماء. في مثل هذه الحالة العقل بعد حتما يقوم بالسقوط، يقول شيخنا التساقط عنك 100%، انا اقوله 100% ساقط عنك يا امر، امر الواقعي صلي مع الوضوء، يقول العقل شي يحكم. هلا ان قلنا هنا المسألة خلافية، هنا المسألة ماذا؟ خلافية. بعض العلماء قال بالإجزاء، يعني الشارع جعل السقوط، جعل السقوط، استفاد من الأدلة أن الشارع من دليل فتيمموا صعيدا طيبا، من دليل يكفيك 10 سنين، أن الشارع اكتفى بالصلاة التيممين، 10 سنين يكفي تيمم، 10 سنين استفاد من لسان، 10 سنين يكفي، يعني معناه شنو؟ حتى إذا أجل ما يبعد مو لازم تتوضى وتصلي، إلا ما كفاني. فاستفاد أن الشارع جعل سقوط الإعادة والقضاء. بعضهم مثلا أنت حضرة جنابك تقول لا أنا هيك ما أستفيد، فإهنا حينئذ يصير عدم السقوط حكم مشكول. فالخلاصة إذا قلنا نتيجة انتصار نقطة ثانية، هاي الصحة فسرناها بمعنى سقوط الإعادة والقضاء، الصحة بهذا المعنى شو تصير؟ حكم عقلي لو حكم مجعول من قبل الشارع. ايش قلنا؟ السقوط سقوط الأمر يا أمر الواقعي ها؟ كما إذا أتيت بمن بالمأمور بالواقعي فسقوط الأمر الواقعي هنا نشي يصير أتيت بالمأمور بالواقعي وسقط هنا السقوط حكم عقلي بعد عقلي حكم حاطمين في نصف فالصحب هذا المعنى حكم عقلي وفي غير الإتيان بالمأمور الواقعي يعني بالمأمور بالظاهري السقوط شي يصير من حكم عقلي شي يصير حكم مجعول من قبل الشارع إذا قلنا بالإجزاء فالسقوط يصير حكم مجعول من قبل الشارع إذا قلنا بالإجزاء وإذا قلنا بعدمه لا يصير عدم السقوط حكم مجعول فلحد الآن إذا واحد سألني خلصت ترى العبادات فإذا واحد سألنا خلصت قال شنو رأي الشيخ سن الآخون في الصحة شنو رأيه باختصار قلولي نقول له الصحة على تفسير المتكلم يعني معنى موافقة الأمر شو تصير عند الآخون لا أنسى ها أمر اعتبار انتزاعي زين تذكرت يعني العقلاء قلنا ينتزعون من واجبية العمل لتمام الأجزاء والشرائط الموافق أنا موافق لا صحيح وإذا فرض على أنه لا بتفسير الفقيه أخذنا بمعنى السقوط فحينئذ بالنسبة إلى الإتيان بالمأمور به الواقعي السقوط صرفة الحق وبالنسبة إلى الأمر الاضطراري وبالنسبة إلى غير الإتيان بالمأمور به الواقعي سقوط صرفة مجعول فإذا راد يروح قل له تعال ارجع هني أعدي فدح شاي وياك استدراك مختصر هذا في الموارد الكلية وأما في الموارد الجزئية يعني شو الموارد الجزئية يعني هاي صلاتي الآن أنا أوقف فقلت الله هاي صلاتي خاصة صحتها بأي معنى مطابقتها ويا من صح بعد بمعنى آخر بمعنى مطابقتها إلمن مع ما جعله الشارع واجبا ففي الموارد الجزئية نقول صلاة صحيحة صحيحة بأي معنى صحيحة بأي معنى صحيحة مطابقتها مع ما جعله الشارع واجبا فذاك الحكي في الصلاة الكلية أصل الصلاة نقول صحيحة بمعنى موافقة للأمر الصلاة الكلية مو الجزئية مو في الموارد الخاصة أصل الصلاة صحيحة ذاك البيان اللي بالترجمة الذي قلنا بالصلاة صحيحة الصحة بمعنى المتكلم بتصير أمر اعتبار انتزاع بمعنى ماذا الفقيه حينئذ فيه تفصيل بالنسبة إلى الإتيان بالمأمور به الواقعي سقوط يصير أمر عقلي غيره يصير أمر مجعول هذا فينا في الصحة الموارد كلية أما الصحة الصلاة الموارد جزئية هاي صلاة صحيحة لما نقول الله أكبر صحيحة بريانة مطابقة علمة مع ماذا بمعنى تطابقه هي مع ما جعل واجبا واقعا بهذا المعنى لكن ما بين الآخر أنه بالتالي شو يصير أمر عقلي أمر اعتباري أمر مجعول دبين شوفوا بمعنى مطابقة ما يدري دبين شلون صير أمر اعتباري ما بعيد أمر اعتباري انتزاعي لعله هيك شيء نطبق العبارة هذا كله حكينا في العبادات في المعاملات ترى بعدنا يقول قدس سره تنبيه وهو أنه لا شبهة في أن الصحة فعنوان هذا التنبيه شيء يصير هل الصحة والفساد فعنوانه شيء أمران اعتباريان انتزاعيان كما اختاره الشيخ الأعظم أم هما حكمان عقليان أم هما حكمان شنو مجعولان من قبل الشارع احتمالات ثلاثة راح تصير تنبيه وهو أنه لا شبهة في أن الصحة هذا من الآن ما تكتبت العنوان صارت عنوان تغيير جوه. الصحة في العبادات، هذا بحث في العبادات. إذا خلصنا نروح للمعاملة. فالآن في العبادات ترى الحكي، بس الآخر ترى ما يقول لك أنا قاعد أحكي بالعبادات، أنت بعد يكون تفتهم. هذا الآن في العبادات افهم جيدا، لا شبهة في أن الصحة والفساد في العبادات، يعني هو ما يقول، بس هذا المقصود. عند المتكلم يفسر الصحة بمعنى موافقة الأمر، والثاني اعتباريا يعني انتزاعي، اعتبار انتزاعي، انتزعان منه من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها. حيصير وصف اعتبار انتزاع نقطة. أقول أنا أثناء الشرح إيش قلت والآخر إيش قال، أنا تعبيري أظن أحسن. أنا قلت الصحة تنتزع منين؟ واجبية العمل للأجزاء والشرح. هو إيش قال الآخر؟ ينتزعان منين؟ من المطابق. هذا باطل. ليش باطل؟ لأن هي معنى الصحة شنو؟ المطابق عند المتكلم. تنتزع منين؟ من المطابقة. شلون هذا يصير؟ من أول شو كرر؟ هي الصحة عند المتكلم معناها شنو؟ مطابق، مطابقة الأمر أو الشريعة. منين تنتزع؟ من المطابقة. إيش حكي هذا؟ إيش حكي هذا؟ فالمناسب كما أنا عبرت، نقول الصحة اللي هي مطابقة تنتزع منين؟ واجبية العمل والشمال على كل الأجزاء والشرق. تعبير حلو يصير، انطابق حلو يصير. زين، هذا على رأي المتكلم. يلا بوي امشي بالعجل. وأما الصحة بمعنى سقوط العادة والقضاء، هذا عند الفقيه. قلت بالنسبة للإتيان بالمأمور به الواقعي شي يصير السقوط أمر عقلي، ما قلت ولا؟ فهي من لوازم الإتيان بالمأمور، يعني لازم عقلي قهري، من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأول. شوف قيد في الإتيان بالمأمور به الواقعي السقوط في الأمر عقلي، من لوازم أقنان، أقنان قيد من اللوازم، قيد للوازم، فهي من لوازم الإتيان من لوازم أقنان. ليش عقلي؟ أقول يقول إذا جبت المأمور به الأمر الواقعي يعني جبت الصلاة والوضوء، ما يمكن بعد يبقى الأمر حتما يكون يسقط، حتى لا يكاد يعقل ثبوت العادة والقضاء معه، معه يعني شنو معه؟ مع الإسلام المأمر به الواقعي الصلاة والوضوء إذا جبت بعد شنو عاد القضاء؟ فالأمر جزمان ساقط، عاد القضاء ماكو. فالصحة بهذا المعنى فيه، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبعي تكليف، إلا أنه ليس بأمر اعتباري كما قلت شيخنا الأنصاري، وأمر اعتباري انتفاعي كما توهم والمتوهم يعني الشيخ الأنصاري، بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به. وشلون العقل يستقل؟ بأن الذي يجيب المأمر به الواقعي ثواب إليه يستحق، الأحكام العقلية، كذلك سقوط العادة والقضاء أحكام عقلية. هذه مولانا ظل العبارة من أول. أقول هذه وإن كان ليس بحكم وضع مجعول بنفسه، حكم وضعي أقول مثال شنو حكم وضعي؟ حكم تكليفي نعرفه. شنو هو الحكم التكليفي؟ حكم التكليفي مثل وجوب، حرمة، استحباب، بعد شنو؟ كراهة. إذا حضرني أحكام تكليفية خمسة هي تسمى حكم تكليفي. حكم وضعي مثل من؟ مثل جزئية، شرطية، جزئية في فنوها حكم وضعي حكم تكليفي. لكن الجزئية الشارع شلون يفعلها؟ إذا أراد يفعل الصورة جزء شلون يفعلها؟ ويقول جعلت الصورة جزءا، يوش يقول؟ صلي مع الصورة. احنا ننتزع من هالوجود صلي مع الصورة، ننتزع جزئية الصورة، ننتزع الحكم الوضعي. فالحكم الوضعي مرة يجعل مباشرة، يقال الصورة جزء جعلت الجزئية مباشرة، ومرة تجعل الجزئية لا مباشرة بتبع التكليف. شو بتبع التكليف؟ صلي مع الصورة، صلي مع الاستقبال، صلي مع الطهارة، يوجب شيء يوجب الصلاة مع الطهارة. ننتزع احنا ماذا؟ جزئية الصورة او شرطية الطهارة، هذا بعد ما راح يصير حكم مشغول ابتداء، بل بتبع حكم التكليف. فضل اطبق العبارة، اذا ظني اذا تحمس ايه تعال العبارة ان شاء الله تخلص. فالصحة النتيجة بهذا المعنى، بيا معنى، بمعنى سقوط الإعادة والقضاء. تبعوا يا كل الزين، ترى العبارات صعبة، الضمائر صعبة، فالصحة النتيجة مش راح يصير. شوي شوي اللي يدرب الشيخ الأنصاري بهذا المعنى، يعني بمعنى سقوط الإعادة والقضاء. لكن وين حكينا أقول إحنا فيه يعني وين؟ في الإتيان بالمأمور به ماذا الواقعي. حكينا هنا مو بالإتيان بما به الدار والطرة، أنت مولانا. فصحته بهذا المعنى، بمعنى سقوط العادة والقضاء فيه، يعني في الإتيان بالمأمور به الواقعي، يعني صلاة والوضوء. وإن كان ليس بحكم وضعي، مو من الأحكام الوضعية اللي بتجعل لب بنفسها، مثل قولة جعلت الصورة جزءا. هنا أقول إذا حكم وضعي مجعول بنفسي، هنا شلون يصير؟ هنا شلون نريد نطبقه؟ إذا أريد نطبقه يقول جعلت السقوطة، إذا يريد يجعل بني إيه يجعل حكم وضعي يقول جعلت السقوطة. يقول وإن كان الصحب هالمعنى ليس بحكم وضعي، مثل الجزئية، جزئية حكم وضعي، السقوط مو حكم وضعي، حكم عقلي. وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول مثل بنفسه، مثل جعلت السورة جزءا، أو بتبع تكليف، مثل صلي مع السورة، أفرض مو حكم وضعي، لكن في نفس الوقت ليس بحكم اعتباري انتزاعي كما اتفق الشيخ الأنصاري. فصلي لنا مو حكم وضعي، لكن مو حكم اعتباري، ينتزع انتزاعي يعني كما توهم يعني الشيخ الأنصاري. بل شنو؟ إذا لا هي وضعي أو لا هي انتزاعي، شنو؟ قلنا حكم عقلي، بل مما يستقل به العقل كما يستقل العقل بينا باستحقاق المثوبة. بمن يستحق المثوبة؟ من المثوبة؟ بمن المثوبة؟ أي واحد يستحقها؟ به، به يعني بمن به؟ بالإتيان بالمأمور به الواقع. إذا واحد جاء المأمور به الواقع العقل يستحق أن هذا إلى ثواب بالي، كذلك العقل يستقل أنه ماذا الأمر ساقط قضاء وعاد ما فيه. هذا إيه نقطة. وفي غيره، هذا كل حكينا هو مولانا، لا تنسى في الاتيان بالمأمور به شنو الواقعي. وفي غيره، شوف شلون عبارة، شوف وفي غيره يعني وفي غير الاتيان بالمأمور به ماذا الواقعي. فالسقوط في صيف شهر عطف عليه من وفي غيره يصير. فنك ها فيه يا فيه يا فيه وين؟ اقرأ العبارة. ها أحسنت، عطف على ذي على ذي شيء، يعني فالصحة بهذا المعنى فيه، يعني في المأمور في الإسلام بالمأمور به الواقعي، مو حكم وضعي ولا كذا، وإنما حكم عقلي. وفي غيره، يعني في غير الاتيان بالمأمور به الواقعي، يعني في الاتيان بالمأمور بالضار أو الصرار، يعني أقل ويتعمه، السقوط شي يصير. إذا احكمنا بالإجزاء السقوط يصير حكم ماذا قلنا؟ مجعول شرعي. وإذا قلنا بعدم السقوط يعني الشارع جاء على الإعادة والقضاء، يصير هم حكم مجعول. فالسقوط ربما في غير الاتيان بالمأمور به الواقعي، يعني في الاتيان بالمأمور به الضار أو الصرار، فالسقوط، فهذا عدل علما إلى ذاك فيه. وهي ترى العبارة بالدقيقة، وهواية ترى تدروني ولا بلي، فالسقوط ربما يكون مجعولا. سقوط عادة، إذا قلنا بالإجزاء طبيعي هاي كل الذين التفت له، وكان الحكم به يعني بالسقوط، حكم الشارع بالسقوط وجعل السقوط كخفيفا، مو تقراها ومنه، مو تقراها فد مرة ومنه، لا ومن كان على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوت، مو مقتضي لثبوت العادة والقضاء ترعاكو لأنها ما جاء بالواقع، لكن الشارع خذ منه على العباد تخفيف، وهو الرؤوف الرحيم. اي بلي مقتضي عاد القضاء اكون لا ما جاء بالواقع، لكنه الشارع حكم بالسقوط تخفيفا ومنة على القضاء مع ثبوت المقتضي لثبوتهما لثبوت العادة والقضاء. ما هو المقتضي؟ انه لم يأتي بالواقع. كما عرفت في مسألة الإجزاء، في مسألة الإجزاء عرفت على أنه ماذا؟ أنه بلي عرفت في مسألة أن المقتضي للإعادة موجود للقضاء لأنه لم يأتي ماذا؟ بالواقع. فالمقصود على أنه ماذا؟ لكن الشارع لما يحكم حكم يصير حينئذ من باب ماذا؟ حكم يصير حينئذ من باب بلي التخفيف. ومسألة الإجزاء إذا تذكرون ماذا ذكرناه قبل؟ ما أدري شنو شقد، ما أدري شنو شقد، أقول النص سنة، ما أدري شنو شقد. الحاصل مسألة الإجزاء ماذا تقدمت قبل ماذا؟ مدة طويلة. زين، فهناك بينا أنه مقتضي العادة أكو لأثر الشارع إذا قلنا بالإجزاء من باب المنة والتخفيف. كما ربما يحكم بثبوتهما، هذا عدل إلمن، عدل هذا عدل إلمن، أنت تتبع وياي حتى تعرف تحل العبائة. قال وفي غيره، في غير إتم المأمور به الواقع، فالسقوط ربما يجعل الشارع كما ربما لا الشارع لا يحكم بالسقوط. كشنو؟ كشنو؟ يحكم بثبوتهما، يعني يقول لك أعيد أقضي إيه ماكو إجزاء. كما ربما يحكم بثبوتهما، يعني هسه هو المناسب لذاك شيء يقول يحكم بعدم السقوط. شو مناسب واحد لما يريد يحكي؟ هذا عدل الذاتي ولا لما يريد يحكي يحكي. كما ربما يحكم بعدم سقوطه، بعدم السقوط يعني بثبوت العادة والقضاء. فالنتيجة شو يصير؟ الصحة والفساد. فيكون الصحة والفساد فيه حكمين شنو؟ مجعولين، لا وصفين انتزاعيا كما قلت شيخنا الأنصاري، لا يصير الحكم مجعول. فيكون الصحة والفساد فيه، الضمير علما يرجع فيه ها؟ في غير الإتيان بالأمر الواقعي، يعني في الإتيان بالأمر الظاهر واضطراري تقول كيف تبع؟ تقول في غير الإتيان بالمأمور به الواقع، وتقول أي في الإتيان بالمأمور به الظاهر والاضطرار، نفس الشيء مو لنا كيف تبعه؟ نعم بس هذا حكينا وين؟ الصحة والفساد في الموارد الكلية، إجينا موارد جزئية. نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة، يعني صحة هاي صلاتي لا يكاد يكونان مجعولين. فالشارع ما يجي يشعل، شو الشارع أقول لك ما عنده شغل، إيش وقت ما أخلص صلاتي ويتيمم يقول اشعل أسئلة التماذى السقوط، أنت فلان انتظر همات انتظر شو اجعلت السقوط. لا بابا الشارع ما يجعل في هاي الموارد الجزئية ماذا؟ يجعل هنا السقوط، ويجعل هنا السقوط، ويجعل هنا السقوط، أو يجعل هنا الإعادة القضاء، هناك يجعل إعادة القضاء. هي ايش قد أقول لك الصلاة الخاصة ملايين مليارات صلاة ويا التيمم ويا الكذا ويا الأمر الظاهر والاضطراري. فالشارع أدى شغل طموان ويجي يجعل كل واحد. فالمناسب نقول الصحة لمعنى شنو؟ مو حكم مجعول. بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى على أنه المطابقة مع ما هو الواجب. فالصحف المواقع لا يكاد يكون مجعولين، الشارع عنده شغل، بل إنما هي تتصف بهما. هاي الصلاة في الموارد الخاصة، عبادة في الموارد الخاصة تتصف بالصحة والفساد بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به. إذا انطبق هذا على المأمور به كطابق فالتطابق والانطباق هو هاي الصحة. هذا كل حكينا مولانا وين؟ لا ننسى في العبادات. وأما إجينا في المعاملات، يلا هنا في الحكي الصحة في المعاملات. مثلا إذا واحد ماذا قال بعت واشتريت، عاقل بالغ كامل رشيد، شنو معنى هاي المعاملة صحيحة؟ يعني شنو صحيحة؟ احنا قلنا بمعنى ترتب الأثر سابقا مو، لكن هذا ترتب الأثر حكم عقلي واعتبار انتزاع، واعتبار انتزاعي. شنو رأيك؟ صح بمعنى ترتب الأثر، أثر عن شنو؟ نقل وانتقال، لكن حكم عقلي لا. وجدان الله قل عقل فالصحة بمعنى ترتب الأثر ليس حكم عقلي، عقل ما له شغل بكل شيء ولا انتزاع اعتباري. شنو حكم مجعول، سمي حكم مجعول، غاية الأمر مجعول ولو إمضاء. إمضاء يعني شنو ولو إمضاء؟ يعني الشارع أمضى ما عليه العقلاء، الشارع في بابل معاملات جعله مو على نحو التأثير، جعل نقول على نحو إمضاء، في باب العبادات على نحو التأثير، في باب المعاملات على نحو التأكيد والإمضاء. فالخلاصة إذن الصار الصحة في المعاملات بمعنى ما الذي هي بمعنى ترتب الأثار، الصار هي حكم مجهول لكن إمضاء. إذن ليست أمر اعتبار انتزاعي يا شيخنا الأنصاري، شنو تقول اعتبار انتزاعي؟ الصحيح أنه ماذا كما قلنا في المعاملات شو يصير؟ أمر مجهول من قبل الشارع ذات الإمضاء، لكن هذا في الموارد الكلية. وأما في الموارد الجزئية يعني صحة هالمعاملة بمعنى شنو؟ نفس الذي قلنا في العبادة، هنا قلنا بمعنى التطابق، هنا شنو نقول بمعنىها تطابق، لكن شلون نقول تطابق؟ هاي المعاملة صحيحة يعني مطابقة علما مناسب، شو تعبر؟ مع ما جعله الشارع سببا، الشارع الذي جعل سبب للنقل والانتقال ياهو، عقد من البالغ عاقل مع القدرة مع العربية مع الماضوية مع مع مع إلى آخره. فإذا هالمعاملة مطابقة مع ما جعل سببا، التطابق نسميه صحة. فانتهت فالخلاصة في المعاملات على فهر الزور له الذي معناها ترتب الأثار، في الموارد الكلية حكم مجعول، أما في الموارد الجزئية المطر الشارع عنده شغل ما يقدر يجي في الموارد الجزئية كل ساعة يقول شنو أجعل هنا ترتب الأثار أجعل هنا، عنده شغل ما يصير. فالصحة بمعنى التطابق مع ما جعل سببا للنقل والانتقال أطبق. وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة، أي تكون من تكوناته الزائدة، لأن قلنا إحنا الآخر عند كانات وتكونات زائدة كثيرة، هاي من تكوناته فهي تكون، أقول فهي مجعولة عبارة واضحة وتمشي ألطف بعد، فهي مجعولة يجعلها الشارع الصحابة المعنى بمعنى ترتب الأثر، والشارع يجعل ترتب الأثر، لكن قلت مجعل تأسيسي، جعل ماذا؟ إمضائي، حيث كان ترتب الأثر على معاملتين سبب من؟ إنما هو بجعل الشارع، وبسبب يعني شنو عطى تفسير راح يجي ترتيبه عليها، بسبب أن الشارع يرتب ذلك الأثر على المعاملة، ولو قلنا شنو ترتيب شنو وجعل شنو إمضائي، ولو إمضاء ضرورة أنه لولا جعله إذا الشارع ما كان جاعل الأثر الصحابة كان يقتضي الأصل الثاني يقتضي إذا الشارع ما جعل الأثر، أقول قبل ما أقول بعت واشتريت هذا ما منتقل إلي، الآن لما قلت بعت واشتريت أشك الصحاب شي يقول لي نقل وانتقال ما أول ما كان الآن ما يعني الصحاب يثبت الفساد. فالمقصود إذا الشارع ما كان جاعل ترتب الأثار الصحاب كان يقتضي الفساد، فترتب الأثر صار بجعل من الشارع، يقول ضرورة أنه لولا جعله لما كان يترتب عليه، لما كان يترتب ياهو، لما كان يترتب فاعل يترتب ياهو بالعجل الأثر عليه، عليه علما عليها مو أحسن أقوله مو أحسن عليها يعني على المعاملة أحسن، فعليه هو مناسب عليها يعني يرجع للمعاملة. يا شباب لما يترك لإصالة الفساد، إصالة الفساد معنى استصحاب الفساد يا إخوان التفتوا جيدا، إصالة الفساد بمعنى استصحاب الفساد في باب المعاملات، الأصل هو الفساد، ليش بمعنى استصحاب الفساد؟ لأن قبل ما نجري المعاملة فساد كان يعني نقل انتقال ماذا، الآن نشك إذا الشارع بعد ما جعل ما أحرزنا أنه جعل الأثر نشك نستصحب الفساد عن انتقال. بس هذا كل الحكي وين صار صعب معنا سبب الأثر أمر مجعول في نار كلية. أما في الجزئية يقول بمعنى التطابق، نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل شنو؟ انطباقها مع ما هو المجعول. حفوظ مو أحسن من قول تطابقها أحسن من انطباقها؟ تطابقها ألطف يوم مو ألطف، لا أقول ألطف يوم مو ألطف، في تطابقها أظنه ألطف. نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادة ليس إلا لأجل تطابقها مع ما هو المجعول سببا، وعدم التطابق قد تطابق سبيل صحة عدم التطابق سبيل فساد. وإلا الشرع ما يجي يجعل رعد الشغل في كل معاملة قصر ما يجي يجعل ثبت بالحسن، كما هو الحال في الأحكام التكليفية. يعني نقول صلاتي هاي واجبة، شوف أحكام التكليف هاي صلاتي واجبة، هاي صلاتك واجبة، صلاتي هاي واجبة يعني شنو واجبة؟ يعني مطابقة لما جعل واجبا. الذي جعل واجبا شنو؟ صلاة التامة الأجزاء والشرائع. نقول هاي صلاة واجبة في باب الأحكام التكليفية مثل واجبة، هاي صلاة واجبة يعني حكم الشارع بوجوبها؟ لا، الشارع عنده شغل وما يجي كل صلاة يقول واجبة واجبة واجبة واجبة. هاي صلاة واجبة بمعنى ماذا؟ تطابقها مع ما جعله الشارع واجبا. يقول نوردهم كذلك. يلا من اول بالله، نعم صحته من اول، تبعوا ياي وشوف شلون صحة كل معاملة شخصية وفساد ليس الا لاجل تطابقه مع ما هو المدعو سببا وعدم التطابق. تطابقه في الصحة عدم التطابق في الصحة. كما هو الحال في الاحكام التكليفية مثل واجبة صلاة واجبة حكم تكليفي هذا، كما هو الحال في التكليفية من الاحكام. شوف شلون تعبير كما هو الحال في التكليفية، أقول كما هو الحال في الأحكام التكليفية، في التكليفية من الأحكام يجب أن تسوي الصعب العبارة. شلون كما هو الحال؟ يعني بين لك ضرورة أن التطاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة، هذا نقول فلا واجبة، واجبة يعني شنو؟ يعني حكم الشارع بوجوبها؟ لا، الشارع عنده شغل ما يجي كل صلاة صلاة صلاة صلاة يحكم بوجوبها. شو شنو معنى؟ ليس إلا لأجل انطباقها، أنا قلت تطابق مع ما هو الواجب الذي جعله واجب أو حرام. التنبيه السابع، محصل هذا التنبيه السابع الذي هو صغير جدا، نقول على أنه احنا حشينا عرفتنا وين كانت أذولا. هاي مسألتنا أول أول أول مسألتنا شنو هي؟ هل النهي يدل على الفساد أو لا؟ التصدق هو يدل يوم يدل، يدل يوم يدل الصدق. هذا إن شاء الله هو بعدين يجينا إن شاء الله بعد كم يوم نجيب أدلة على أن النهي يدل علينا على الفساد، أو نجيب أدلة ما يدل أو ما يدل على الفساد. لكن إذا طلع فرد عالم جديد يقول هذه الأدلة باطلة، هاي الأدلة باطلة، هذا العالم شي يقول؟ يقول يروح للأصل العملي، يعني ماكو عنده دليل يثبت أن النهي يقتضي الفساد ولا دليل يقتضي النهي لا يدل على الفساد. طب الأصل ايش يقتضي؟ خلروح للأصل الآن، نريد نأسس الأصل. هل الأصل يقتضي دلالة النهي على الفساد؟ الأصل يرجع إليه عند عدم تمامية الدليل، عند عدم تمامية الدليل. فإذا لم يكن دليل على أن النهي يقتضي أو لا يقتضي الفساد، هل الأصل بنظرك، نرجع الأصل، يقتضي أن النهي يدل على الفساد أو يقتضي أن النهي ما يدل على الفساد؟ يقول الشيخ الأنصاري والله هيك أصل ما ماكو بالدنيا. ليش؟ لأنه إذا نريد نقول الأصل يقتضي الفساد، يقتضي أن النهي يدل إعلاما على الفساد. أصل بمعنى شنو أصل؟ يعني استصحاب، يعني يكون تأشر إلى زمان، تقول في هذا الزمان والله كان النهي يدل على الفساد، والآن أشوف عندك في زمان

ما تعدنا هيك زمان الاعتصاب ما يصير، يثبت الدلالة أو عدم الدلالة. أقولا صدح شاية، إحنا أول ما كنا ندرس ماكو كان بذهننا بعض مرات أشياء تيجي، خاف بذهنك الآن هم يجي، خاف يجي الآن أدر. فليش ما هيك نقول؟ الأصل يقتضي عدم الدلالة بمعنى غير الاستصحاب. شوف دلالة يدل يوم يدل، يدل يوم يدل، أصل عدم عدم. قلت ليش استصحاب؟ إذا سويت النية استصحاب احتاجك صحيحة، ما عندنا زمان نأشر لك، لكن لا ترجع على استصحاب نقول على أنه يدل يوم يدل، أجزيت يوم ما أجزيت. أصل ما يجي، أصل ما يجي، يجب علي أن أطلب شيء للفقير يو لا، الأصل ما يجي. شلون أصل عدم؟ أنا أقول أصل عدم. هذا إذا واحد يتشبه إجت بذهنه شلون ماذا يدفع؟ أقول خاف تجي تشبه بذهنكم. بعدين شوي شوي التفتنا أنه إحنا أصل لو عدنا استصحاب رين، لو عدنا أصل البراءة، واحد من ذني غير ذني ما قعدنا، شنو صرت واحد من ذني يكون يجي في مثال فقير فأصل براء. أقول ماذا رفع عن أمتي ما لا يعلمه، وأشوف ذمك الشغلة في له أصل براء، أو أستصحب عدم الوجود. إجا زاد يوم ما إجا نقول أصل عدم معنى الصفحة. شوف إجا وما إجا، أول ما كان جاء على أن صدر بعد الأصل دائما يو أصحاب يو أصل براء. هذا بعد افتهنا هنا هم في موردنا لما نشوف الدلالة عدم الدلالة أصلك بمعنى البراءة، ما أصل إصالة البراءة عن الدلالة، هذا مفحك للسكلة، وما عندنا شك في التكليف حتى أصل براءة نجري شك في الدلالة وعدم فاستصحاب استصحابهم دينا ما يجري. فلذلك الشبه لا تجي بذهنك، هنا الأصل منحصر في الإصفحة وإصالة العدم بعين ولا ما قعدنا، هذا صار شيء زائد أنا بيانته. فالخلاصة لو شكينا في الدلالة عدم الدلالة ما عندنا أصل بمعنى الاستصحاب يثبت الدلالة أو عدم، لأن ما عندنا زمان سابق نشير. وأما لو شكينا فيما في المسألة ماذا، مو في الدلالة عدم الدلالة، في الفساد وعدم الفساد، هذا يعبر عنه بالمسألة الفرعية، ذاك يعبر عنه بالمسألة الأصولية. الدلالة وعدم الدلالة حكم أصولي مو فرعي، فرعي يعني فقه. هنا نشكينا في الفساد وعدم الفساد، هذا حكم فرعي. فلو شكينا في الحكم الفرعي مو الأصولي، مو الدلالة عدم الدلالة، في الفرع في الحكم الفرعي يعني فساد وعدم الفساد في هالمورد، قلنا الأصل بلي هنا لا بأس، هنا لا بأس. في المعاملة يقتضي الفساد، ليش؟ استصحاب شيء أول ما كان يترتب الأثر قبل صدور معاملة، الآن نشوف نستطيع عدم ترتب الأثر. في العبادة هم الأصل يقتضي ماذا؟ الفساد. ليش؟ لأن إذا أطلنا هديه إذا أمر ماكو، وما يصير أمرنا إذا أمر ماكو، إذا ما تصير صحيح، لأن صحة العبادة موقوف علامة لو على أمر لو على ملاك. أمر هنا ماكو جزما لوجود النهي، ملاكا ماكو محرز إلا أطبق العبارة. السابع لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك، يعول يعني يعتمد عليه، لو شك في دلالة النهي على الفساد. لو شكينا في الدلالة وعدم الدلالة ما قعدنا أصل. ليش؟ أنا بينك لك، لأن أصل بمعنى استصحاب والأساس العدم وحده ما قعدنا قلت. ليش؟ أتكلم تبين، لأن جرى استصحاب موقوف على وجود زمان نشير إليه ونقول والله في هذا الزمان دلالة النهي على الفساد كانت ثانية جود، أو والله لم تكن وأستصحب، مفروض ما قعدنا في زمان. بل في المسألة الفرعية يعني في الفساد وعدم الفساد، هذه مسألة فرعية يسموها فقهية، لأن هذه بل الفقيه هو يبحث عنه، هو الفقيه عنه يبحث وجوبه حرمه وكذا، وبعد شنو صحة وفساد، صحة وفساد حكم فقهي حكم فرعي. نعم كان الأصل، هاي هم من كاناته، هاي هم من كاناته الزائدة. فأقول يا رجال نعم الأصل في المسألة الفرعية، مسألة فرعية قلت شنو؟ ما هو فاسد يوم مفاسد عمل صدر منه فاسد، هذا حكم فرعي بعد مو فقه، حكم أصولي، ذاك الدلالة عدم دلالة حكم أصولي. الأصل فساد، طبيعي أصل الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة المعاصرة. إذا ما عندنا فرد إطلاق أو عموم يقول على أنه ماذا أحل الله به، أما إذا عندنا دليل أو عموم يقول أحل الله به، فهاي المعاملة الذي صدرت إذا شكينا في صحته وفساده الإطلاق أحل الله البيع يثبت أن هذا كلام. إذا ماكو إطلاق أو عموم يثبت صحته الاتصال يصير فساد. وأما العبادة هي المعاملة فكذلك عن أصل يصير فساد. ليش؟ يعني أمر ماكو بها ما دام أكو أمر ماكو لعدم الأمر بها مع النهي عنها. أقول مع النهي عنها تتم يعني مع فرض النهي عنها مو رد ثاني مو وجه ثاني. هاي يشتبه ترى واحد بيه قد واحد يقرأ لعدم الأمر بها هاي واحد ومع النهي عنها اثنين. لا مو هالشيء هذا اشتباه. هذا واحد يقول فكذلك فكذلك عن شنو أطول يصير الفساد. ليش بل يصير الفساد في المسألة الفرعية ليش لعدم الأمر بها أمر ماكو بيها مع النهي عنها يعني مع فرض وجود النهي أمر ما موجود تتم بعد عليه. ومع عدم وجود الأمر تقع فاسدة. ليش تتم كما لا أخفى؟ ليش تقع فاسدة؟ لأن صحة العبادة موقوفة إما على الأمر وإما على الملاك. أمر هنا ماكو ملاك ما أكو محرز إله فالأصل يقتضي حينئذ أنها فاسدة والحمد لله رب العالمين.